بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. تعريف العقد: العقد في اللغة يطلق على معان منها الربط والشد والتقوية، وأما في الاصطلاح فهو ربط الإيجاب بالقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من المالك أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري ونحوه أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي. والوكيل هو الذي استفاد التصرف حال الحياة كالوكيل في البيع والشراء، والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات كالموصى إليه بعد الموت بأن يفعل كذا وكذا إلى آخره، والناظر هو القائم على الأوقاف، والولي هو القائم على القصر من الصغار القصر من الصغار والمجانين والسفهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، في هذه المجالس الأربعة سنتعرض لموضوعين مهمين. الموضوع الأول يتعلق بالعقود: ما هي القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود، سواء كان هذا العقد عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد توثقة أو عقد نكاح. فسيكون الحديث بإذن الله عز وجل عن العقد وما يتعلق به من ضوابط وقواعد. وأما الموضوع الثاني فهو فيما يتعلق بالربا: ما هو الربا؟ وما هي الأموال الربوية؟ وما هي ضوابط الربا؟ هذا بإذن الله عز وجل سنلقي الضوء عليه. وقد جمعت هذه المذكرة في هذين الموضوعين: ما يتعلق بقواعد العقد وضوابطه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالربا وضوابطه، من خلال مجالس ودروس قمت بها للطلبة، فحصل هذا الملخص لهذه القواعد والضوابط. وفي بداية هذه القواعد والضوابط، قبل ذلك، دراسة مثل هذه القواعد والضوابط هذا مهم جدا لطالب العلم، إذ إن دراسة القواعد مما يفتح لطالب العلم أبواب العلم، إذ إنه بمعرفة هذه القاعدة يعرف أو يغنيه ذلك عن معرفة كثير من الفروع التي يتعرض لها الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذ إن القواعد تنتظم مسائل كثيرة وفروعا متعددة. ففائدة معرفة القواعد ودراسة القواعد والضوابط، هذا الفائدة الأولى، أنه يفتح لطالب العلم باب التعلم. فمعرفة مثل هذه القواعد بإذن الله سيفتح له طريقا إلى دراسة أبواب المعاملات التي ينص عليها الفقهاء رحمهم الله في مدوناتهم. والفائدة الثانية أن دراسة مثل هذه القواعد والضوابط يختصر له العلم، إذ إن هذه القواعد كما أشرت تنتظم كثيرا من المسائل والفروع. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في قواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد الحديث قواعد التفسير وغير ذلك، ألفوا كثيرا ودونوا كثيرا فيما يتعلق بالقواعد. وفي مقدمة هذه القواعد سيكون هناك تمهيد عن تعريف العقد وعن أقسام العقود، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود بعدة اعتبارات، فيقسمونه من حيث العوضية كما سيأتينا، ويقسمونه من حيث اللزوم وعدم اللزوم، ويقسمونه من حيث اشتراط القبض لصحته أو لا، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. تمهيد في تعريف العقد، قال: العقد في اللغة يطلق على معان منها الربط والشد والتقوية، وأما في الاصطلاح فهو ربط الإيجاب بالقبول. العقد في اللغة كما ذكر يطلق على معان من هذه المعاني الربط والشد والتقوية، وأما في الاصطلاح فهو ربط الإيجاب بالقبول. هذا هو العقد، لأن العقد مكون من الإيجاب والقبول. فمثلا عقد البيع مكون من الإيجاب والقبول، الإيجاب بعت، القبول قبلت، الإيجاب صادر من البائع، القبول صادر من المشتري. عقد النكاح أيضا مكون من الإيجاب والقبول، الإيجاب أنكحت، القبول قبلت، يقول ولي المرأة أنكحت، ويقول الزوج أو وكيل الزوج قبلت. فالتعريف العقد نقول بأن العقد هو ربط الإيجاب بالقبول، هذا هو العقد. وهذا كما أسلفنا، هذا الربط هو أحد معاني العقد في اللغة. وأما ما يتعلق بتعريف الإيجاب والقبول، قلنا بأن العقد هو ربط الإيجاب بالقبول، فما هو الإيجاب وما هو القبول؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر، اللفظ الصادر من المالك أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل أو من يقوم مقامه. تعريف الإيجاب، الإيجاب هو اللفظ الصادر من المالك أو من يقوم مقامه، القبول هو اللفظ الصادر من القابل أو من يقوم مقامه. المالك واضح، اللفظ الصادر من المالك هذا واضح، أو من يقوم مقامه، يعني من يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك أربعة، الذي يقوم مقام المالك أربعة، قال لك الوكيل، الوصي، الناظر، الولي. الوكيل من هو الوكيل؟ الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة، هذا هو الوكيل. الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة. فالعقد مثلا عقد البيع إما أن يكون صادرا من المالك، مالك السيارة، أو من وكيله. إذا لم يتولى البائع العقد بنفسه ووكل واحدا يبيع عنه، وكل شخصا يبيع عنه، فاللفظ إما أن يكون صادرا من المالك أو من وكيله. الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال حياته، فإذا تولى العقد بنفسه صادر من المالك، تولى العقد وكيله صادر من الوكيل. الوكيل الولي، من هو الولي؟ الولي هو القائم على القصر من المجانين والسفهاء والمعتوهين والصغار. هؤلاء كما سيأتينا في ضوابط العقد لا يتولون العقد بأنفسهم هؤلاء، وإنما يتولى العقد عنهم وليهم، وليهم هو الذي يتولى العقد عنهم. فالصغير ما يتولى كما سيأتينا إن شاء الله، والمجنون والمعتوه والسفيه، لكن الذي يتولى وليه. فإذا صدر العقد من ولي المجنون العقد هنا صحيح، الإجاب صحيح، لأن المالك الأصلي وهو المجنون لا يمكن أن يصح منه العقد كما سيأتينا إن شاء الله. فالولي هو القائم على القصر من الصغار والمجانين والمعتوهين والسفهاء. الناظر هو القائم على من؟ على الأوقاف. الناظر هو القائم على الأوقاف، فإذا كان هناك وقف يحتاج إلى بيعه والناظر ناظره هو الذي يتولى، هو الذي يتولى الإيجاب. الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الموت، فإذا أوصى شخص أن زيدا يبيع هذا البيت الذي هو له ويصرف ثمنه في مسجد، في عمارة مسجد، فالذي يتولى الآن العقد هو الوصي. هؤلاء الأربعة كلهم ينوبون عن من؟ ها؟ عن المالك. الولي ينوب عن المجنون، الناظر ينوب عن الموقف الأصلي، الوصي ينوب عن الموصي، الوكيل ينوب عن المالك. هؤلاء كلهم ينوبون عن المالك. فتلخص لنا أيها الأحبة أن الإيجاب هو اللفظ الصادر إما من المالك أو من نائب المالك، والذي ينوب عن المالك هؤلاء الأربعة. أيضا القبول هو اللفظ الصادر من القابل في عقد البيع، القابل هو المشتري أو من ينوب منابه، والذي ينوب منابه أيضا هؤلاء الأربعة. قد يكون الذي ينوب عن المشتري وصيا، قد يكون ناظرا، قد يكون وليا، قد يكون وكيلا. هؤلاء الأربعة أيضا ينوبون عن القابل. في عقد الإجارة المستأجر قد يستأجر بنفسه وقد يستأجر بنائبه. نائبه كما ذكرنا إما أن يكون وكيلا، إما أن يكون وصيا، إما أن يكون وليا، إما أن يكون ناظرا. في عقد الشركة، في عقد المساقات، في عقد المزارعة، في عقد السلم، وهكذا جميع العقود. الإجاب والقبول، الإجاب هو اللفظ الصادر من المالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه أربعة، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه أربعة. نعم. القاعدة الأولى: أقسام العقد. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود بعدة اعتبارات. نعم، هذه القاعدة الأولى، وهي كالتمهيد لمثل هذه القواعد. وهذه القاعدة في أقسام العقود، والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود عدة أقسام. فالقسم الأول قال لك باعتبار العوضية، أولا يقسمونه باعتبار العوضية، يعني ما هي العقود التي هي عقود معاوضة. إذا قال العلماء عقود معاوضة، قال العلماء عقود تبرعات، قال العلماء عقود توثقة إلى آخره، فيقسمون هذه العقود باعتبار العوضية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول عقود معاوضة. ما هي عقود المعاوضة؟ عقود المعاوضة هي العقود التي تنبني على أساس التبادل بين المتعاقدين، ويقصد منها الكسب والتجارة غالبا. نعم، عقود المعاوضة هي العقود التي تنبني على أساس التبادل، ويقصد منها ماذا؟ الكسب والتجارة. يعني كل عقد عندك قائم على التبادل، أخذ وإعطاء، وكل منهما يقصد بهذا العقد الربح والكسب، فهذا نسميه ماذا؟ ها؟ نسميه عقد ماذا؟ معاوضة أو تبرع؟ نسميه عقد معاوضة. نعم، نسميه عقد معاوضة. فالعقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة، هذا نسميه عقد معاوضة. وهذا يشمل عدة أنواع من العقود. عقد البيع، البيع قائم على التبادل، تعطي السلعة وتأخذ الثمن، يقصد به الربح والتجارة. عقد السلم، السلم عقد على موصوف في الذمة، تعطيه دراهم 1000 ريال أو 1000 دينار على أن يعطيك بعد سنة 1000 قلم أو 1000 كتاب، قائم على التبادل، ثمن ومثمن. الإجارة عقد معاوضة، لماذا؟ لأنه قائم على التبادل، تعطيه الثمن تأخذ المنفعة، منفعة السكنة. المساقات، المزارعة، هذه عقود معاوضة. الشركة، هذا عقد معاوضة، هذه عقود معاوضة. فالشركة تعطيه 100,000 ريال يعمل فيها، يعمل فيها تبادل الربح بينكما، بين العامل والمالك، قائم على التبادل، فهذا منه المال وهذا منه العمل، تبادل، هذا يبذل العمل وهذا يقصد بذلك الربح. فهذه أيها الأحبة، هذا ضابط عقود المعاوضات. عقود المعاوضات ضابطها، إذا قال العلماء عقد معاوضة، عقد المعاوضة هي العقود التي يقصد منها، قائم على التبادل ويقصد منها الكسب والربح والتجارة، وهي قائم على التبادل. ثم بعد ذلك ضرب أمثلة لهذا، قال لك البيع والصرف والسلم والإجارة والمساقات والمزارعة والشركة والجعالة، هذه كلها عقود معاوضة. الجعالة تقول من نظف هذا المسجد فله 100 ريال، قائم على التبادل، هذا يدفع الجاعل يدفع 100 والعامل يدفع العمل، عقد معاوضة. قال لك القسم الثاني عقود التبرعات. القسم الثاني عقود التبرعات، وهي العقود التي، نعم، عقود التبرعات العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان، لا يقصد منها العوض، وإنما يقصد منها ماذا؟ الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، مثل الهبة والهدية، عقد تبرع. أن تعطيه هبة، ما ترجو أن تعطيه هذا الكتاب هبة، لا ترجو أن يعطيك ثمنه. الوقف، تقول هذا وقف لله عز وجل، المقصود منه الإرفاق والإحسان، لا ترجو عوضا. الوقف. الوصية، إذا أوصى بشيء من ماله أن هذا المال يبنى به مسجد أو يبنى به مدرسة أو يوزع على الفقراء والمساكين إلى آخره، الوصية. العارية، تعيره الكتاب، هذه كلها عقود، عقود معاوضة. العتق، نعم، هذا عقد معاوضة. هذه العقود يقصد منها القائمة، لا يقصد منها العوض، وإنما المقصود منها الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل. قال لك القسم الثالث عقود تبرع، في ابتدائه لكنها معاوضة في انتهائها. هذا القسم الثالث. القسم الثالث عقد تبرع في ابتدائه وفي انتهائه عقد معاوضة. في ابتدائه تبرع وفي انتهائه معاوضة، مثل عقد القرض، تقرضه 100 ريال تبرع في ابتدائه، لكن في انتهائه إذا حل الأجل يعطيك هذه 100. تقرضه برا ذهبا بعد نهاية الأجل يرد، فهو في ابتدائه تبرع، أن تبرعت وبذلت مالك، بذلت مالك له تريد وجه الله عز وجل، لكن على أن يرد بدله. فالتبرع فالقرض تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. الوكالة، الضمان، هذه عقود تبرع في ابتدائها لكنها في انتهائها ماذا؟ ها؟ معاوضة. فأنت تكفل زيد أو تضمنه، تقول لشخص أقرض زيدا 1000 ريال وأنا ضامن، يقرضه، تبرعت أنت بالضمان، لكن في النهاية عقد معاوضة. إذا سددت عنه أنت ضمنته، ثم بعد ذلك إذا سددت عنه فإنك ترجع على المضمون، يعني أنت سددت للمضمون له، قلت أنا أضمنه أقرضه وأنا ضامن له، فإذا سددت عنه أنا فإني أرجع إلى سددت المضمون له، أرجع على من؟ على المضمون عنه، أنا ضامن. فهو تبرع في ابتدائه لكن في انتهائه عقد ماذا؟ عقد معاوضة. ومثله أيضا الكفالة، مثله أيضا فالقرض والضمان والكفالة، هذه عقود تبرع في ابتدائها لكنها في انتهائها عقود ماذا؟ عقود معاوضة. نعم، عقود معاوضة. فتلخص لنا باعتبار العوضية، تقسيم العقود باعتبار العوضية، أنها عقد معاوضة، عقد تبرع، عقد تبرع في ابتدائه ومعاوضة في انتهائه. بقي قسم رابع الحقيقة ما أشرنا له، وهو عقد توثقة. نعم، عقود توثقة، عقود توثقة لعقود المعاوضة، عقود توثقة لعقود المعاوضة. وعقود التوثقة هي ماذا؟ يعني العقود التي يقصد منها التوثق للحقوق، التوثق للحقوق، عقد ماذا؟ الرهن، وعقد الضمان، وعقد الكفالة. فعقد الرهن، وعقد الضمان، وعقد الكفالة، هذه عقود توثقة. فمثلا تقول أنا أقرضك 1000 ريال لكن بشرط أن تعطيني سيارتك رهنا، أو أرضك رهنا، هذا عقد توثقة. أو أنا أقرضك أو أبيع عليك بثمن مؤجل لكن بشرط، نعم بشرط، أنا أبيع عليك بثمن مؤجل لكن بشرط أن تأتيني بمن يضمنك أو تأتيني بمن يكفلك. فالقسم الرابع عقود التوثقة، وعقود التوثقة لعقود المعاوضات هي العقود التي يقصد منها التوثق للحقوق، وهذا يدخل فيه عقد الرهن وعقد ماذا؟ الضمان والكفالة. أحسنتم. طيب، قال ثانيا تقسم العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم إلى 3 أقسام. يعني العقود أيضا تقسم باعتبار كونها لازمة أو غير لازمة إلى 3 أقسام. القسم الأول عقد لازم من قبل الطرفين لا يملك أحدهما أن يفكه إلا برضا الآخر، يعني العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم، من حيث جواز الفسخ وعدم جواز الفسخ، نقول بأن العقود تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من قبل الطرفين، لا يملك واحد من الطرفين أن يفكه إلا بمسوق شرعي، إذا تم العقد أصبح لازما، لا يملك أحد المتعاقدين أن يفكه إلا بمسوق شرعي. وذلك مثل عقد البيع، إذا قلت بعت واشتريت وتفرقنا من المجلس أصبح العقد لازما، خلاص ما يملك أن يفسخ. لو جاء شخص قال بفسخ، ما يملك إلا برضا الآخر، إقالة أو يكون مسوق شرعي كان يجد فيه عيبا أو تدليسا أو غشا ونحو ذلك. ومثل أيضا عقد السلم، نعم عقد السلم، عقد الإجارة، عقد الصرف، عقد المساقات، المزارعة، عقد النكاح، هذه كلها عقود لازمة. يعني ما هو ضابط العقد اللازم؟ ضابط العقد اللازم هو العقد الذي لا يتمكن من فسقه إلا برضا الآخر، يعني بمجرد العقد يكون لازما. فعقد البيع عقد لازم، الإجارة، الإجارة نوع من أنواع البيع لأنها بيع منافع، السلم نوع من أنواع البيع لأنه بيع موصوف في الذمة، الصرف نوع من أنواع البيع لأنه مبادلة مال بمال، نقود بنقود، النكاح أيضا عقد معاوضة، المساقات، المزارعة أيضا صحيح أنها عقود لازمة. فإذا اتفق صاحب الأرض مع العامل على أن يعمل في أرضه، أو صاحب الشجر مع العامل على أن يعمل في شجره، فالعقد على الأرض مزارعة والعقد على الشجر مساقات، هذه عقود لازمة لا يملك واحد من المتعاقدين، لا يملك واحد من المتعاقدين أن يفكه إلا برضا الآخر أو بمسوق شرعي. هذا القسم الأول من حيث اللزوم، تقسيم العقد من حيث اللزوم وعدم اللزوم، أن القسم الأول عقد لازم من قبل الطرفين، لا يملك واحد من المتعاقدين أن يفكه إلا برضا الآخر أو بمسوق شرعي. قال لك القسم الثاني عقد جائز، نعم عقد جائز، يعني لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ. العقود الجائزة هي التي يتمكن أحد المتعاقدين من فسخ العقد وإن لم يرضى الآخر، هذا عقد جائز. وهذا يدخل فيه عقد الوكالة، عقد الجعالة، عقد الضمان، عقد الكفالة، هذه العقود الأربعة، هذه عقود جائزة. ومثل أيضا نعم العقد الجائز، نعم يدخل فيه نعم عقد الشركة وعقد المضاربة وعقد الجعالة وعقد الوكالة، هذه العقود الأربعة، العقود الأربعة هذه عقود جائزة، الشركة والمضاربة والوكالة والجعالة، هذا تعداد العقود الجائزة. فالوكالة لو وكلته أن يبيع السيارة وانتهى العقد ثم رأيت أن تفسخ الوكالة لأنه تبين أنه ليس أمينا، لك حق الفسخ. الوكيل لو قبل أن يبيع لك هذه البضاعة ثم بعد ذلك أراد أن يفسخ، له حق الفسخ. فعقد الوكالة عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ. أيضا عقد الشركة عقد جائز، لو اتفقت أنت وزيد من الناس على شركة عنان، شركة العنان أن يتفق أن نعم شركة العنان أن يكون من كل من الشركة المال والعمل، أن تدفع كذا وكذا من المال وهو يدفع كذا وكذا من المال، وتفتح دكانا لبيع المواد الغذائية. هذه يسمى ماذا؟ تسمى شركة عنان. شركة العنان أن يجتمع في المال والعمل، يجتمع في المال والعمل، فلكل واحد منهم أن يبسخ. إذا أراد الشريك هذا أن يبسخ له أن يبسخ، عقد جائز، وإذا أراد هذا أن يبسخ فله أن يبسخ، عقد جائز. مثل أيضا عقد المضاربة، عقد جائز. إذا دفعت لشخص دراهم لكي يعمل بها، للمالك أن يفسخ وللمضارب أن يفسخ العامل. عقد الجعالة أيضا عقد جائز. فمثلا لو قال، نعم عقد الجعالة عقد جائز، مثلا لو قال من نظف هذا المسجد فله 100 ريال، أو قال مثلا من رد جواز سفري، جواز السفر ضاع، قال من وجده له 100 ريال، فشرع شخص يبحث عنه له حق الفسق. الجاعل أيضا له حق الفسق، فكل منهما من الجاعل والعامل له حق الفسق، فهذا عقد جائز من الطرفين. لكن قال لي قاعدة، عندنا قاعدة في العقود الجائزة، وهي إذا ترتب على فسخ العقد ضرر العاقد الآخر فإنه يجبر هذا الضرر. يعني إذا كان سيترتب على فسخ العقد ضرر، فنقول بأن هذا الضرر يجب جبره في العقود الجائزة. هذه قاعدة في العقود الجائزة التي يجوز فسخها، إذا كان سيترتب على هذا الفسخ ضرر فإن العقد يكون لازما، أو نجبر الفاسخ بأن يعوض المتضرر. فمثلا قال من نظف هذا المسجد فله 100 ريال، هذا العامل الجاعل قال هذا، جاء العامل بدأ يعمل، جاء العامل بدأ يعمل، قال الجاعل فسخت، له حق الفسخ وليس له حق الفسخ؟ نقول له حق الفسخ، لكن هذا العامل عمل وتضرر الآن. فنقول إما أن يكون العقد لازما يكمل العمل، أو نقول يجب عليك أن تجبر هذا الضرر الذي حصل له، فهو الآن نظف نصف المسجد، عليك نصف الجعل الذي جعلته، أو مثلا بحث يوم أو يومين عن الأوراق الرسمية التي لك، عليك مقدار ما حصل له بالنسبة من هذا الضرر. فهذه قاعدة في العقود الجائزة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن عقد الوكالة لا يتمكن الوكيل من الفسخ إلا بإعلام الموكل، ما يتمكن الوكيل من الفسخ. عقد الوكالة عقد جائز لكل من المتعاقدين أن يفسخ، لكن لا نمكن الوكيل من الفسخ إلا أن يعلم الموكل. فمثلا إذا وكله أن يبيع السيارة ما يقول فسخت، والموكل يجهل، لأنه قد يبيع السيارة، السيارة قد تتنقل أيدي الناس، قد تكون أمة ويقوم ببيعها، المشتري يطع الأمة، قد يوكله في القصاص، ثم بعد ذلك يفسخ، ثم هذا يقتص. فلا ينفسخ عقد الوكالة إلا بعلم الوكيل، يعني الموكل ليس له أن يفسخ إلا بعلم الوكيل. لأنه لما ذكرنا هذه القاعدة، لأن عقد العقود الجائزة إذا كان فسخها سيترتب عليه ضرر فإنه يجب جبر هذا الضرر، أو يكون العقد لازما ما يفسخ. نعم. طيب القسم الثالث، نعم القسم الثالث، قال لك عقد جائز من أحد الطرفين لازم من الطرف الآخر. نعم، عقد جائز من أحد الطرفين لازم من الطرف الآخر، وذلك مثل عقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة. عقود التوثيق الثلاثة هذه، عقد الرهن، عقد الضمان، عقد الكفالة، هذه جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الآخر، جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الآخر. عقد الرهن لازم من طرف من؟ إن عندنا راهن ومرتهن، أيهما الذي في حقه العقد لازما والذي في حقه العقد جائزا؟ ها؟ الراهن لازم، أحسنت. والمرتهن جائز. أن تقول مثلا أقرضتك 1000 ريال على أن تعطيني سيارتك رهنا، أنا مرتهن الآن، أخذت السيارة رهنا وثيقة، والمقترض الذي دفع السيارة هذا نسميه ماذا؟ راهنا. فالذي عليه الحق هذا نسميه راهنا. والذي له الحق وأخذ السلعة أو العين توثيقة هذا نسميه ماذا؟ مرتهنا. فالمرتهن له حق التوثيقة، العقد في حقه نقول بأنه ماذا؟ عقد ماذا؟ المرتهن جائز، الحق له، له أن يفسخ، هو الآن أخذ السيارة رهن له أن يردها، يقول لا حاجة إلى الرهن، تسدد في الوقت ولا حاجة إلى الرهن. لكن الراهن الذي عليه الحق ودفع السلعة رهنا، هل له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ نقول ليس له حق الفسخ، فالراهن ليس له حق الفسخ، لكن المرتهن ماذا؟ ها؟ العقد في حقه ماذا؟ جائز. مثل أيضا الضمان والكفالة، عندنا ضامن وعندنا مضمون له، أقول لزيد أقرض عمرا 1000 ريال وأنا ضامن، المقرض هذا وش يسمى؟ ها؟ أنا ضامن والمقرض يسمى مضمون له، والمقترض يسمى مضمون عنه. العقد عقد الضمان في حق المضمون له جائز، له أن يفسخ، يقول لي أنا، يقول للضامن أنت ضمنته فسخ ضمانك، لا أريد ضمانك، واضح؟ لكن أنا الضامن هل لي حق الفسق؟ نقول ليس لي حق الفسق. ومثل أيضا الكفالة، الكفالة عقد جائز من أحد الطرفين لازم من الآخر، فالمكفول له العقد في حقه ماذا؟ جائز. والكفيل العقد في حقه ماذا؟ لازم. هل له حق الفسق؟ نقول ليس له حق الفسق. فهذه عقود لازمة من أحد الطرفين جائزة من الطرف الآخر، وهي ثلاثة: الرهن، الضمان، الكفالة. نعم. ثم بعد ذلك قال: ثالثا يقسمونه باعتبار القبض. نعم، باعتبار القبض، يعني القبض هل هو شرط لصحة العقد؟ هل هو شرط للزوم العقد أو لا؟ نعم، أو نقول بأنه ليس شرطا إلى آخره. نقول يقسمونه، قال لك يقسمونه باعتبار القبض إلى 3 أقسام: القسم الأول عقود لا يشترط القبض لصحتها ولا لزومها، لازمة بمجرد العقد، عقد النكاح، عقد الوقف، الوصية، الوكالة، المضاربة. هذه 5 عقود، 5 عقود لا يشترط القبض لصحتها ولا لزومها. عقد النكاح الأول، عقد النكاح إذا عقدت على هذه المرأة العقد صحيح، حتى وإن لم تكن قبضت المرأة، بمجرد العقد على هذه المرأة العقد صحيح، حتى وإن لم يحصل قبض للمرأة ولا للمهر، بمجرد العقد. الوقف عقد صحيح بمجرد العقد، ما يحتاج القبض. لو قال هذه الطاولة وهي في بيته، هذه الطاولة وقف على المسجد، حتى الآن ما قبضت منه وهي موجودة في بيته، ها ينفذ العقد أو ما ينفذ عقد الوقف؟ يقول ينفذ عقد الوقف، ينفذ. مثله أيضا، نعم، قال لك أيضا الوصية، نعم الوصية، لو وصى قال أوصيت أن هذه الطاولة أو هذه الآلة وقف على المسجد، صح وإن كانت عنده. الوكالة، لو قال وصيت أن يبيع زيد هذه الطاولة وإن لم يقبضها، عقد الوكالة صحيح. فهذه العقود عندك، عقد الوقف وعقد الوصية وعقد الوكالة وعقد النكاح وأيضا عقد المضاربة، هذه العقود، نعم عقد المضاربة أيضا، هذه العقود لا يشترط القبض لصحتها ولا لزومها، نعم لا يشترط القبض لصحتها ولا لزومها. فلو مثلا قال عقد عقد مضاربة مع زيد من الناس، قال هذه 100,000 ريال يعمل بها زيد، وقال زيد قبلت وتم العقد حتى الآن ما قبضها، نقول بأن هذا عقد ماذا؟ صحيح، ولا يشترط، يعني لا يشترط القبض للصحة ولا للزوم، نعم لا يشترط القبض للصحة ولا للزوم. قال لك القسم الثاني، عقود يشترط القبض لصحتها وإذا لم يحصل القبض فسدت، نعم هذه عقود يشترط القبض لصحتها وإن لم يحصل القبض فإنها تكون فاسدة، وهي كل ما يشترط القبض لصحته، كل ما يشترط القبض لصحته، مثل الصرف، وهذا سيأتينا إن شاء الله في ضوابط الربا بإذن الله عز وجل. الصرف، الصرف هو مبادلة مال بمال، عندما تصرف عملة بعملة، جنيه بجنيهات أو جنيهات بدينارات أو بريالات أو نحو ذلك، لا بد أن يكون يدا بيد، نعم لا بد أن يكون يدا بيد. إذا تأخر القبض فإن العقد حكمه ماذا؟ يفسد. أيضا الربويات، الربويات التي يشترط، نعم الربويات التي يشترط القبض لصحتها، وما هي ما هو الربوي؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، ما هو الربوي الذي يشترط القبض لصحته؟ هو سيأتينا إن شاء الله بيانها. إذا اتفقت في العلة كل ربويين اتفق في العلة فإنه يجب القبض، وإن اتفق في العلة والجنس يجب القبض والتماثل. فمثلا ذهب بذهب اتفق في العلة والجنس، هنا يجب ماذا؟ القبض والتماثل. لكن ذهب بفضة اتفق في أي شيء؟ في العلة فقط، واختلف في الجنس فهو إن اشترط ماذا؟ القبض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الأصناف الربوية، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، قال إذا كان يدا بيد. فالذي يشترط القبض لصحته هي ماذا؟ الصرف، عقد الصرف، وثانيا الربويات، عند مبادلة ربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة. هنا نشترط القبض. قال لك المؤلف قال القسم الثالث ما لا يشترط القبض لصحته ولا لزومه لكن يشترط لاستقراره، بمعنى أنه إذا لم يسلم فإن العقد ليس مستقرا أي عرضة للفسخ، كعقد البيع وعقد الإجارة وعقد السلم ومثله أيضا عقد المساقات، عقد المزارعة. نعم، هذه العقود يشترط القبض لاستقرارها. القبض ليس شرطا لصحتها ولا لزومها، هي عقود لازمة وعقود صحيحة لكن لا تكون مستقرة إلا متى؟ ها؟ بالقبض. فالقبض هنا شرط لاستقرارها، شرط لاستقرارها. مثل عقد البيع، إذا قال له بعتك سيارتي قال قبلت، العقد صحيح ما يحتاج، حتى وإن لم يقبض، حتى وإن لم يقبض العقد صحيح ولازم، لكن لا يكون العقد مستقرا حتى لا يكون العقد مستقرا حتى يقبض المشتري السيارة. وعلى هذا لو قال بعتك السيارة ولم يقبض المشتري السيارة ثم بعد ذلك تلفت السيارة، تكون من ضمان من؟ ها؟ تكون من ضمان البائع. وسيأتينا إن شاء الله متى، يعني في ضوابط العقد سيأتينا إن شاء الله متى يكون المعقود عليه من ضمان البائع ومتى يكون من ضمان المشتري، هذا سيأتينا إن شاء الله. المهم عقد البيع، القبض ليس شرطا لصحته ولا لزومه، فهو صحيح وإن لم يحصل قبض، أيضا لازم وإن لم يحصل قبض، لكنه قد ينفسخ. يعني القبض هذا شرط لأي شيء؟ للاستقرار. قد ينفسخ العقد. مثال ذلك ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، أو أوضح من ذلك الثمر على الشجر، الثمر على الشجر، إذا اشترى الثمر بعد بدو الصلاح والمشتري حتى الآن لم يقبض الثمرة، وش حكم العقد؟ صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول صحيح. هل هو لازم وليس لازما؟ لازم. تلفت الثمرة التي على الشجرة من ضمن من؟ البائع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فهذا يدلك على أنه لم يستقر. فإذا حصلت التلف، حصل التلف لهذه الثمرة فهو من ضمان البائع. مثل أيضا عقد السلم، لو أسلمه 100 ريال على أن يعطيه 100 قلم بعد سنة، تعذر المسلم فيه، ها؟ العقد صحيح. القبض، قبض المسلم فيه ليس شرطا للزوم ولا للصحة لكنه شرط لاستقرار العقد. فلو أن المسلم إليه لم يتمكن من تسليم المسلم فيه للمسلم، ها؟ لمن المسلم دفع العوض، المسلم إليه يطالب، المسلم إليه يطالب بالمسلم فيه، تعذر على المسلم إليه أن يسلم المسلم فيه للمسلم، فنقول المسلم بالخيار، إما أن يصبر وإما أن يفسخ. القبض شرط للاستقرار وليس شرطا للصحة. ومثل ذلك أيضا في الإجارة، الإجارة القبض شرط الاستقرار. استأجرت البيت أنت، ما قبضت المنافع، المنافع تقبض شيئا فشيئا. إن هدم البيت ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ ينفسخ، لأن المستأجر ما قبض المنافع. إن هدم البيت نقول بأن العقد ينفسخ. مثله أيضا في المساقات، في احترقت الأشجار نقول ينفسخ العقد. في المزارعة الأرض فسدت نقول بأنه ينفسخ العقد. فمثل هذه القبض شرط للاستقرار وليس شرطا لأي شيء، ها، للصحة ولا للزوم. قال لك القاعدة الثانية، نعم القاعدة الثانية، أركان العقد. الجمهور على أن أركان العقد ثلاثة: المتعاقدان والصيغة والمحل المعقود. وعند الحنفية أن ركن العقد واحد وهو الصيغة. يعني أركان العقد جمهور العلماء يقولون بأن العقد له ثلاثة أركان: الركن الأول الصيغة، كما تقدم أن الصيغة هي ماذا؟ الإجاب والقبول، وسيأتينا قاعدة في الصيغة إن شاء الله. الركن الثاني المتعاقدان: البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، العامل في شركة المضاربة والمضارب، المضارب والمضارب إلى آخره، المساقى والمساقي، المزارع والمزارع في باب المزارعة، المؤجر والمستأجر. الثاني المتعاقدان. الثالث المحل المعقود عليه، محل المعقود عليه: سيارة في البيع، البيت في الإجارة، الأشجار في المساقات. هذه أركان البيع، أركان البيع ثلاثة. رأي الحنفية، الحنفية يقولون بأن أركان البيع ركن واحد وهو الصيغة الإجاب والقبول. قال لك القاعدة الرابعة: الأصل في العقود الصحة والحل. نعم هذه القاعدة الرابعة أو الثالثة، القاعدة الثالثة: الأصل في العقود الحل والصحة. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا يتضمن جميع العقود. الله عز وجل أمر بإيفائها. وأيضا من الأدلة، نعم من الأدلة، قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرما يوم القيامة من حرم، نعم أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. فالأصل في العقود الحل والصحة. والآن بسبب تطور الصناعات، ترقي العلوم التكنولوجية، حدثت الآن كثير من العقود. يعني الآن لما وجدت هذه المصارف إلى آخره، وأيضا وجدت وسائل الاتصال إلى آخره، حدث الآن كثير من العقود. فنقول الأصل في هذه العقود ماذا؟ الحل والصحة. إذا سجدت عقود فنقول الأصل فيها الحل والصحة حتى يقوم دليل التحريم. وهذا هو مسلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية. فالظاهرية يقول الأصل في العقود والمعاملات الحرمة حتى يقوم الدليل على صحة هذا العقد، وهذا غير صواب. أم هذا غير صواب؟ ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا العقد ما دام أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة يقولون باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لكن المقصود أن المعنى ليس في كتاب الله، معنى ذلك ليس في حكمه ولا في شرعه، وذلك لأنهم ينكرون القياس. فالشريعة جاءت بقواعد عامة وأصول كلية، يعني بقواعد كلية وأصول عامة، فالصواب في ذلك هو مسلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال لك القاعدة الخامسة ضوابط شروط العقد، نعم أو الرابعة، نعم القاعدة الرابعة، لا الرابعة، نعم في خطأ، القاعدة الرابعة ضوابط شروط صحة العقد، نعم. الضابط الأول الرضا، نعم الضابط الأول الرضا، وهذا شرط في جميع العقود حتى عقد النكاح. يعني جمهور العلماء يقولون عقد النكاح لا يشترط فيه الرضا، يعني عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي قال جمهور العلماء لا يشترط فيه الرضا، والصحيح أنه يشترط فيه الرضا، ولا فرق بين سائر العقود، نعم لا فرق بين سائر العقود. وعقد النكاح هو العقد الوحيد الذي تشترط فيه الشهادة، بقية العقود لا تشترط فيها الشهادة. عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي له صيغة معينة عند الأئمة، وبقية العقود لا تشترط لها صيغة معينة كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي يشترط فيه التعيين، بقية العقود لا يشترط فيها التعيين كما سيأتينا إن شاء الله، وهذه ستأتينا. المهم الشرط الأول أو الضابط الأول من ضوابط صحة العقد الرضا من المتعاقدين، الرضا من المتعاقدين. ويدل لذلك قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأيضا يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، وقال أيضا كما في الصحيح إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا بد من الرضا. في مسند أحمد وإن كان فيه ضعف لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، ويشهد له قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فلا بد من الرضا. أيضا لا بد من الرضا ظاهرا وباطنا، نعم لا بد من الرضا ظاهرا وباطنا. وعلى هذا لو رضي في الظاهر ولم يرضى في الباطن فإنه لا يحل، لو رضي في الظاهر ولم يرضى في الباطن فإنه لا يحل. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن من شروط صحة الهبة ألا يهبك حياء، إذا كان وهبك حياء وخجلا ما يصح، لا يجوز أن تقبل. لماذا؟ لأنه رضي في الظاهر لكنه لم يرضى في أي شيء في الباطن، إذا وهبك حياء وخجلا ما يصح. الله عز وجل قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فلا بد من طيبة النفس، فلا بد من الرضا في الظاهر، وأيضا لا بد من الرضا في أي شيء في الباطن. ما يكون باع عليك حياء وخجل، أو وهبك حياء وخجل، أو أجرك حياء وخجلا، لا يجوز، لا يجوز أن تقبل، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. يستثنى من هذا الضابط ما إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا لو القاضي أكره هذا الرجل على أن يبيع سيارته لكي ننفق على أهله، أو على أن يبيع سيارته لكي نوفي الدين الذي عليه، فنقول بأن هذا إكراه بأي شيء بحق، نعم. ومثل ذلك أيضا الأموال التي تصادرها الدولة، بعض الناس قد تكون له أموال أو له سلع ما يستطيع أنه يسدد الغرامات التي عليها، قد يكون استورد من الخارج بضائع، استورد من الخارج بضائع ما استطاع أن يسدد، ثم تصادر هذه البضائع وتباع، هذا إكراه بحق ولا بغير حق؟ نقول بحق. أو مثلا إنسان عليه مخالفات مرورية ثم صودرت السيارة وخذت منه السيارة جزاء له ثم بيعت، ها؟ هذا نقول بأنه إكراه بأي شيء؟ بحق. فما دام أن الإكراه بحق فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فأصبح عند الإكراه إن كان بحق فإنه لا يصح، لأنه يشترط ماذا؟ نشترط الرضا. نعم، نشترط الرضا لصحة العقد. وإن كان الإكراه بغير حق، ها؟ إن كان الإكراه بغير حق لا يصح، وإن كان الإكراه بحق فإنه يصح. نعم يصح. فعندنا خلاصة في ذلك أن الضابط الأول من ضوابط صحة العقد ماذا؟ ها؟ الرضا. وسواء في كل العقود، هذه قاعدة كبيرة، الرضا حتى في عقد النكاح. لا يجوز أن تجبر المرأة، نعم لا يجوز أن تجبر المرأة إلا برضاها، ولا يجبر الزوج إلا برضاه. وفي عقد البيع المتبايعان لا يجبران إلا برضاهما، فلا بد من الرضا. وذكرنا الدليل، يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، فإذا كان الإكراه بحق فإن هذا جائز ولا بأس به. نتوقف على هذا وإن شاء الله نكمل غدا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، ها؟ إيه نعم، تفضل. في أسئلة؟ تفضل، عطى سؤال. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما الفرق بين القرض والدين؟ الفرق بين القرض والدين؟ القرض. نعم، هذا يقول لك الأخ السائل، يقول ما الفرق بين القرض والدين؟ الدين أعم من القرض. الدين يشمل كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة هذا دين. ثمن المبيع إذا كان مؤجل، اشتريت سلعة بثمن مؤجل هذا دين. قيمة المتلف، نعم قيمة المتلف، إذا أتلفت سيارة يلزمك قيمة المتلف، هذا دين. أرس الجناية، إذا جنيت على شخص تسدد هذا دين. وعلى هذا فقس. فنقول الدين أعم من القرض. الدين كل ما ثبت من الدين، من في الذمة، من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرس جناية إلى آخره. أما القرض فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فهو أخص من الدين. هل يضمن العارية إذا هلكت بغير قصد؟ هل يضمن العارية إذا هلكت بغير قصد؟ المستعير يقول هل تضمن العارية إذا هلكت بغير قصد؟ المستعير أمين، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. إن تعدى أو فرط ضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. وعلى هذا إذا ما تعدى ولا فرط فإنه لا ضمان عليه. وسيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا إن شاء الله في القواعد بإذن الله، قواعد في الأمنة بإذن الله. إذا اشترط الإلزام في العقود الجائزة هل يصح؟ إذا اشترط الإلزام في العقود الجائزة هل يصح؟ إيه نعم، يعني لو قال هل يصح الشرط في العقود الجائزة نقول صحيح. لو قال مثلا في شركة المضاربة بشرط أنه ما يفسخ العقد إلا بعد سنة، صح، هذا صحيح. أو مثلا قال في الوكالة بشرط أنك ما تفسخ إلا بعد أن تبيع، نقول صحيح. وسيأتينا إن شاء الله، هذه كله سيأتينا إن شاء الله. نعم، أعطنا السؤال الأخير. هل يوجد عقود معارضة يقصد بها غير الربح لقولكم وغالبا يقصد بها الكسب؟ كيف ماذا؟ هل يوجد عقود معارضة يقصد بها غير الربح؟ لا، عقود المعاوضة يقصد بها العوض. نعم، عقود المعاوضة كما ذكرنا هي العقود القائمة على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة. نقف على هذا. سبحانك اللهم.